السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه مالك خلقه كما قلنا مالك الملك والله جل في علاه كما قال الله تعالى يؤتي الملك من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بأن الله جل في علاه يملك أرواح الناس وأبدان الناس وأيضا أموال الناس. هذه نستنبط تحتها مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هي أن الله جل في علاه خلق أفعال العباد. بأن الله جل في علاه خلق أفعال العباد. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأيضا فإن الله جل في علاه خلق الخلق وخلق أفعالهم والله قدر لهم أفعالهم. فالله جل في علاه خلق أفعال العباد وتنسب له خلقا وإيجادا، وأفعال العباد تنسب للعباد فعلا واكتسابا. نعم ما فهمت من هنا فخلق أفعال العباد لله جل في علاه ردا على الجبرية الذين لا يرون العبد فاعلا بحال من الأحوال. وأيضا فإن خلق أفعال العباد لابد أن نقول أنها أن العباد لهم مشيئة، خلق الله أفعالهم وجعل لهم مشيئة أيضا، وهذه المشيئة ليست مستقلة ولكنها تابعة لمشيئة الله جل في علاه كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله مالك خلقه سبحانه جل في علاه. فإن العباد يسيرون إلى أقدار الله جل في علاه، وما قدره الله لابد أن يكون، لا يفوته أحد ولا يعده أحد. فالله جل في علاه قال إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله جل في علاه حين خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكائن إلى يوم القيامة. والمعنى هنا بأن الله جل في علاه يعلم أهل الجنة وأهل النار، بل وكتب أهل الجنة وأهل النار، ومن خلقهم للنار خلقهم ووفقهم لأعمال النار، ومن خلقهم للجنة خلقهم ووفقهم إلى أفعال أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما إن كان من أصحاب الجنة فإن الله جل في علاه ييسر عليه عمل أهل الجنة، ومن خلقه الله للنار يسر الله عليه عمل أهل النار أهل النار. وكما قلت خلقها وتنسب له فعلا خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، فالعبد يحاسب على ما فعل. قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهو ملك لله جل في علاه، وأفعال العباد ملك لله جل في علاه كما بينا، وأن الله خلق أفعال العباد وجعل لهم إرادة، وهذه الإرادة ليست مستقلة، إرادة تابعة لإرادة الله أو مشيئة أو لمشيئة الله جل في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تؤخذ منها أيضا مسائل، وهذه المسائل مسائل مهمة جدا، مسائل مال القلب. إذا قلنا بأن الله مالك خلقه كل الخلق، الله جل في علاه مالك الملك، فإذا كان الله جل في علاه هو المالك، القلب لا يميل فقرا وافتقارا إلا لله جل في علاه. إذن تمام التوحيد في قلب العبد يكون باعتقاده بأن مالك الملك هو الله جل في علاه، وأن الملك هذا لا يذهب لأحد ولا ينزع من أحد، والرزق هذا لا ينزل لأحد أو لا يمنع من أحد إلا بالله جل في علاه، لأنه مالك الملك ولأنه مالك كل الخلق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا علمت بأن الله مالك كل شيء فافتقارك يزيد لربك جل في علاه، وطلبك واعتقادك بأن ما تتمناه وما تريد وما تشتهيه وما تصبو إليه هو في يد الله جل في علاه، فتزداد فقرا وافتقارا وذلا وتضرعا لربك جل في علاه. وما يميل قلبك للعباد ولا للخلق، لأنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضر. العباد لا يملكون لك نفعا ولا ضرا حتى ولو كانوا أسبابا. إن الله جل في علاه جعلهم أسبابا لكنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو يعلمه، قال يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمسألة دائرة على ما قدره الله جل في علاه وقضاه، وتعلم أنت الآن بأن مطلبك عند الملك المقتدر، وأن المالك هو مالك كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فلن تفتقر إلا له ولن تسأل سواه. ولذلك قلت لكم بأنه في بعض التفاسير بأن يوسف عليه السلام عندما التفت القلب جاء العقاب، هذا عند بعض المفسرين عندما قال اذكرني عند ربك، لما قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، بعض التفاسير قالت أنه في قول الله جل في علاه فأنساه الشيطان ذكر ربي، يعني أنسى هذا الناجي أن يذكر سيده أو يذكر يوسف عند سيده. وعلى التفسير الثاني وهذا الذي نريد شاهدا هنا الآن بأنه قال فأنساه، يعني أنسى يوسف الشيطان ذكر ربي في هذا الموطن، وإلا فهو لا ينسى ربه بحال من الأحوال. يوسف خير من واطئ التراب في زمانه، كان نبيا رسولا صديقا كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فيوسف عليه السلام لما التفت القلب لبعض التفاته للسبب كان العقاب، قال فلبث في السجن بضع سنين، وهذه تدلك على مسألة أخرى على أن الميزان ميزان النجاة أو ميزان هلاك على القلب. شوف انظر هنا، صغيرة القلب كبيرة عند الله جل في علاه، يعني كبيرة الجوارح لا تساوي صغيرة القلب. وهناك أناس يعني يمتازون بأنهم يحافظون جدا على الظاهر وقلوبهم خربة، ترى العطف في القلب ولو في يعني في شيء يسير، وعطب القلب داء عضال، عطب القلب داء عضال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم سبحانه جل في علاه. فهنا حسن الافتقار، ذل الافتقار لرب العباد باعتقادك بأن الله مالك الملك يملك كل شيء. ذلك لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، لأن الذي يملك القلوب التي يميلها إليك هو الله، والذي يملك القلوب التي يصرفها عنك هو الله. شوف ما قال لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، أول ما رأته امرأة فرعون ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأنت الآن لما تقول مالك خلقه سبحانه جل في علاه بأن الملك بأسره بيده، قلوب العباد، أبدان العباد، أرواح العباد، والأهم قلوب العباد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حسن الاعتقاد يجعل الإنسان في هذا الباب أعظم ما يكون ثباتا ورسوخا. لذلك يعجب البعض ممن يقف شامخا عزيزا مع أنه متهاوي، قد عصى الله، قد زل، قد يعني تعدى وتجاوز الحدود، هم لا يفقهون التعامل مع الله جل في علاه. كيف المرء الآن ينظر في نفسه ويقف يقول أنا ملك لمن؟ لله جل في علاه. تجاوزي هذا التجاوز في حق من؟ في حق الله جل في علاه. من الذي يملك الثواب والعقاب؟ هو الله جل في علاه. من الذي يملك الرد أو القبول؟ هو الله جل في علاه. إذن بجمعية القلب يذهب المرء لله ويعلم أن الله أرحم عليه من أمه ومن نفسه. البشر يحاسبون على أنهم أرباب وهم ليسوا كذلك، بل إن حاسبوه على أنهم أرباب فهم إلى العقاب أقرب منهم إلى الثواب، والرب جل في علاه يحاسبه على أنه الأرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه المرأة طارحة لولدها في النار؟ قالوا لا. فقال المثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم على الله أرحم الله أرحم على عباده الصوت في شيء الله أرحم على عباده من هذه على طفلها. يؤخذ من المسألة أيضا مالك وخلقه خلاص بقى كل هذا أنا مش في الصم والبكم فهو كله يسكت مفيش إشارات في أي حاجة عشان ما تشوشوش عليه محدش يشاور لحد على أي حاجة. فإذا هنا مالك وخلقه هناك مسألة فقهية متعلقة بها وهي مسألة نقل الأعضاء. نقل الأعضاء انتشرت جدا بين الناس. عندما أنا أعتقد بأن الله مالك خلقه إذا أعضائي ملك لمن؟ لله جل في علاه. إذا نقل الأعضاء لا يجوز لأنني أتحكم في ما لا أملكه، أبيع ما لا أملكه، أهب ما لا أملكه. أنت ملك لله جل في علاه. يبقى أخيرا هو يقول مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى لا مالك خلقه على نفس العنوان. وعندما نقول مالك خلقه إذا أنت ملك لله، يغفر الله على ما ضيع، يغفر الله لنا على ما ضيعنا. إن كنت ملك لله فأنفسك لله، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. اللهم ضيعنا الوقت وتجاوزنا الحد وأنت أرحم الراحمين. اعترف ونستغفر ونتوب إليه. فأنفسك لله، أوقاتك لله، نومك لله، حياتك لله، طعامك لله، كل ما ما ما, ما تراه يعني قريب منك أو بعيد عنك وهو مرتبط بك فهو لله. فأنت لله وبالله ومع الله، لا يفوتك هذا. كان ابن عباس وكان أيضا معاذ وغيره يقول إني والله لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي لأنه لله. قالت إني نظرت لك ما في بطني محررة، أن تنظر نفسك لله جل في علاه. وجب عليك أن تكون كذلك، تنظر نفسك لله جل في علاه، مالك خلقه، أنت ملك لله. فإن كنت ملكا لله جل في علاه فحركاتك سكناتك أفعالك كلها لا تكون إلا لله جل في علاه. وما يجوز أن تكون لغير الله. لذلك قلنا في العبادات صرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. أيضا أوقاتك، قلبك، ميلك، ما تريد، ما تصبو إليه، ما تهدف إليه، لابد أن يكون لله. كثير من أهل الدنيا ضيعوا أخراهم بأنهم أعطوا الله الفضل وجعلوا الدنيا هي الأصل الأصيل. جعل الدنيا الأصل الأصيل لا يمكن أن تؤدي حق الله عليك، أن تجعل الله نصب عينيك وأن تجعل الأخيرة يهمك وهي مطلبك، فالدنيا ترتمي تحت رجلك. لكن كل لله حقا، لأن من انشغل بالله كفاه الله كل الهم. إذن أنت ملك لله، فذكر نفسك، وقتك، أنفاسك، طعامك، شرابك، حياتك، نومك، يقظتك، كلها تكون لله جل في علاه. اجعل همك الله. ثم قال وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، وأنشأهم لا عن حاجة لما خلق. أنشأهم الله جل في علاه وهو لا يحتاج إليهم. الله جل في علاه هو الغني الحميد سبحانه جل في علاه، والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. خلق الله الخلق لحكمة عظيمة، لا لنفع له بل لنفع لمن يتعبده. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل في علاه قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الشحن نعم. فخلقهم الله جل في علاه لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيد الله قضية الكون الكبرى. من أجل ذلك خلقهم الله جل في علاه. لا حاجة، السلام عليكم، لا لحاجة، بل الناس جميعا يحتاجون ربهم جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء. فالله هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله جل في علاه. فأنشأهم لا لحاجة بل لهم، خلقهم ليرحمهم، ولا يهلك على الله إلا هالك. فمن عبد ووحد ربه جل في علاه فهو في المعالي، ومن قد كفر وأشرك فهو إلى نار تلظى. قال ثم قال وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء. طبعا المعنى الذي خلقهم له هنا لابد أن نقول يعني تعقيبا على ما قال المصنف في هذا الباب، لا، المعنى في خلقهم هي عبادة الله جل وعلا تتجلى في توحيد الله، هذا المعنى الذي خلقهم، المعنى هنا موجود، لكن ما نقول لحاجة، وإلا فالعباد عبيده والخلق خلقه سبحانه جل وعلا، وهم يعني ما خلقهم الله إلا لهذه القضية العظيمة، قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يقال لا لمعنى، بل المعنى العظيم الذي لابد أن نلمسه هو أن الله خلقهم لتوحيده سبحانه جل وعلا ليوحدوا. لكنه فعال لما يشاء، قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد. ويحكم ما يريد، هو تكلم هنا على مسألة المشيئة ومسألة الإرادة، وأن الله جل في علاه مشيئته نافذة وإرادة الله جل في علاه إرادتان، وهذه لابد أن نبينها على السبورة. فين النظر؟ إرادة الله جل في علاه إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا الإرادة الكونية هي المشيئة، إيش الإرادة الشرعية يا محمد؟ محمد حجر المحبة. والإرادة الشرعية هي المحبة. هنا فارق بين الإرادتين. طبعا هو يقول عموما يحكم ما يريد. الإرادة الكونية لها ضابطان لتنضبط، والإرادة الشرعية أيضا لها ضابطان. ضابط الإرادة الكونية أنها عامة ولا بد واقعة، والإرادة الشرعية للمحبة لها أيضا ضابطان، الضابط الأول أنها خاصة، الثاني ليس بالجزم وقوعها. إذن هذه إرادة الله جل في علاه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كما قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. قال الله جل في علاه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في الآية وفي القراءة الأخرى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإرادة الكونية هي المشيئة التي تحتها مشيئة العباد. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، المعنى الكفر الضلال البلاء الإيمان الجهاد النصرة، مشيئة الله جل وعلا عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، هذا الضابط الأول. لكن السؤال المطروح هنا فيما يحبه الله وما لا يحبه الله يوقعه الله جل وعلا، ما الحكمة في شيء لا يحبه الله جل وعلا يكونه ويقدره؟ لما مع أنه لا يحبه؟ إذا كان في الكون ما لا يحبه الله جل وعلا لما يقدره ما دام لا يحبه؟ أنا أريد إجابة من الفيس. في دبات لا لا صبرا، ما لو ما فيش هندخلك. مثلا المكسر أيضا عامر بالطلب. يا منصور أنت ما أدري ما الذي بك ميت. عبد الله يقول للتمييز والاختبار. عن جهاد قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعله فتنة. اختبار قالت يقدره لأنه لا يحبك اختبار أو فتنة. طب ما نشوف بقى من الشقة إيش اللي عنده. توافق على إجابات المكسر كلها الإجابات كلها من المكسر. أنا أريد الإجابة من الفيس. شيخنا عايزين يعيد السؤال تاني. نعم في الفيس؟ أه عايز السؤال. طيب إحنا قلنا هنا إرادة الله للفعل إرادتان. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية التي تسمى المشيئة. والإرادة الشرعية هي المحبة. الإرادة الكونية لها ضابطان. الضابط الأول أنها عامة فيما يحب وما لا يحب. السؤال المطروح هنا إذا كان ما يحب ما لا يحبه الله جل وعلا لما قدره؟ هو لا يحبه لما يقدره؟ ومع ضرب الأمثلة أنا أريد هنا الآن يعني يدهشني ليست الإجابة لكن التطبيق العملي على المثال. هذا الذي أعرف أنه أتقن المسألة حقا أجابه؟ لحكمة الله لحكمة من الله عز وجل. طب جل الإجابات التي جاءت في تقدير في تقدير ما لا يحبه الاختبار والفتنة والتمييز توافق حجر؟ بس أزيد أيوة هذا أنا أريد تزيد هذه قضاء كوني ابتلاء للصاحب للصالح وعقاب للكافر ممتاز هي كلها يبقى إذن في الفيس أيضا هذا ممتاز ممتاز يبقى كلها اتفقت كلماتهم على التمييز وإيش والاختبار في شيء زائد مهم جدا هات يا حجر محبوب نوعان يا شيخنا محبوب لذاتي ومحبوب لغيري ماشي أما دي الأشياء يا شيخنا تنبني عن محبوب لغيري ممتاز بس أنا الزيادة لسه لم تأتي بها قال الاختبار والفتنة والتمييز هذا صحيح طيب فجملة محبوب لذاتي ومحبوب لغيري الإجابة في ذلك لكن أريد أستخلصها أين هي وضرب المثال أنا أريد ضرب المثال مع التحقيق إبليس. ضرب المثال مع التحقيق كفر فرعون كفر فرعون كالزلازل والبراكين هل أدخل شفنا الموضوع بيحضر الشر المحضر يعني لا لا لا أقصده هنا إذا كان شوف سأتي أول ما تسمع الإجابة تتعجب لأن هي أصلا في نفس الكلام لكن أسحبها من كيف مش عارف أسحبها بعد ما قلنا الابتلاء والاختبار والتمييز هذا صحيح ليميز الله الخبيث من الطيب المسألة هنا في لأنها تؤول إلى ما يحبه الله تعالى قلت هذا إياك والتدليس أنت تعلم أني غير أنا أقول أنه يؤول إلى ما يحبه الله ويرضاه يعني إذا كان قدره ولا يحبه سيؤول إلى ما يحبه ويرضاه أضرب مثل وأسألكم في مثل هذه مسألة مهمة جدا في إتقانها أول مسألة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولئن سألاني لو أعطينا ولئن استعاذاني لو أعيذنا قال وما ترددت في شيء هنا الشاهد الذي أريده وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يكره أكره فهنا يكره الله ولا يحبه يكره قدره ولا ما قدره مشيئته غالبة ولو غالب على أمره فمشيئته غالبة وقدر ما يكره لأنه يكره مساءة المؤمن قيمة المؤمن عند الله هذه قيمة تتجلى قيمة المؤمن عند الله هنا يكره مساءته لكن لما لأنه سيؤول إلى ما يحبه وهو جواره فين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أنا ضربت المثل اتونا أنتم بمثل آخر اصبر حجر اصبر نأخذ منهم أفضل المكسرة ها المكسرة مالك انكتبها طيب حتى تأتونا بالمثل قلت لكم هذه تعتبر الضابط الأول لأنها عامة فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله جل وعلا الضابط الثاني لابد وقع الضابط الثاني لابد تقع لا محل الضابط الثاني لابد أنها تقع لا محل فمشيئة الله جل وعلا واقعة وما قدره الله لابد أن يكون. فما يريد له أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. فمشيئة الله غالبة ولا بد واقع، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك هناك مثل ممكن يضرب في هذا الباب بوضوح، ما هو؟ لا بد واقع. مثل واحد. مثل واحد بوضوح بجلاء. إيه اللي خلاه يضوح عن كل الحاجات اللي وقع؟ إنه قريب جدا. كفر بالله مثلا. كفر عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أبي طالب، كفر أبي طالب، لأن النبي كان أحرص الناس على إيمانه، وكان أحرص ما يكون على إيمانه، ودخل عليه وقال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، هي كلمة لو نطقها هو يعتقدها. شوف سبحان ربي، هو يعتقدها هذه الكلمة، يعتقدها ويعتقد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أدين البرية دينه، ويعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقل الكلمة. والله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بالنسبة للمشيئة. وكما قلنا ارتباط المشيئة ترتبط بها مشيئة العبد، مشيئة العبد ترتبط بمشيئة الرب جل في علاه. كيف ذلك؟ لأن مشيئة العبد ليست مستقلة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. لكن ما الذي يفيدنا إن كانت المشيئة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل في علاه وهي غير مستقلة، هي أصلا غير مستقلة، فلما يحاسب عليها؟ قال وما تشاءون إيه؟ قلت إيه؟ نوع استقلال يعني، هو في نوع اختيار. ما أنا أنفاسي كانت تذهب لما قلت هذا. نوع اختيار، في نوع اختيار فيه. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت العبد وشي. خلاص طالما بتهرب تسكت، الدومنة السوريين خليها في عندك. هو الحق أنه نقول هو يحاسب على إيش؟ نحن نقول لو كانت مشيئته مستقلة لصار ربا، لو كانت مشيئته مستقلة لصار ربا، لكنه على عجزه وضعفه عبد مقهور في كل أحواله، ولكن له إرادة، هذه الإرادة الله جل في علاه خلقها فيه وقوى عليها وأوزع في قلبه أن يفعل على إثرها. فمن أراد الله توفيقه عضده وأحاطه برعايته وعنايته، ومن أراد الله خذلانه تركه لنفسه، ولأن النفس عجز وظلم وجهل. وإن كانت له الإرادة، وهذه الإرادة أو كانت له مشيئة، سيحاسب على جزء المشيئة الذي يختار بها، ومشيئته التي اختارها ليست بعيدة عن مشيئة الله، أرادها الله له. وحتى أكون منصفا أو أكون ضابط للقول، شاءها الله له، لأنها قد تكون على الكفر، يبقى شاء الله أن يكون كافرا، ككفر أبي لهب، كفر في العون، هذا لا يحبه الله لكن أراده الله، شاءه الله، شاءه الله لعلمي بهذا العبد. وقد قال الله تعالى وأضله الله على علم. وأما الإرادة الشرعية كما قال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الإرادة الشرعية هي المحبة. طالما قلنا المحبة يبقى ما عممناش، لم نعمم، خصصنا. يبقى الإرادة الشرعية هذه لا يمكن أن تكون إلا فيما يحبه الله جل في علاه. لذلك أنت لو ترى كفر، جهل، قتل، سرقة، زنا، كل ذلك لا يحب الله جل وعلا، يبقى لا يشرعه الله جل وعلا. فهي خاصة في كل ما يحب الله، الواجبات، المستحبات، النوافل، كل ذلك بالإرادة الشرعية شرعه الله جل وعلا، شرع لكم دينا قويما. اللهم ثبتنا. هذا الأول، أنها في أن الإرادة الشرعية في كل ما يحب الله جل وعلا وارضاه. لذلك تعرف هذا في قول الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قال ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فإن الله لا يرضى يأباه ولا يحبه، والمعاصي أيضا لا يرضاها ولا ويأباها، لكن يعني يتأوه المرء قدرها الله على العبد، مع أنه لا يرضاها، لا يحبها، يأباها وقدرها. طبعا قدرها كما قلنا لأنها ستؤول في النهاية إلى ما يحب، ستؤول في النهاية إلى ما يحب. نعم. الضابط الثاني أنها ليست الضابط الثاني أنها ها ليست ليست جزيمة الوقوع. قد تقع وقد لا تقع. لما لأننا نقول هنا يعني حتى الأفعال التي خلقها الله جل وعلا هي قد تقع وقد لا تقع، لأنها فيما يحبه الله جل وعلا ترك فيها الاختيار للعبد، وليس اختيارا كاملا. ليس اختيارا كاملا. ليش؟ لأن الله جل وعلا وإن ترك له الاختيار على علمه هو سيره على ما أراد، سيره هو على ما أراد. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهو هنا لأنها ليست جزمة بالوقوع، قد يرضى العبد وقد لا يرضى. ودعني أجزم لك كل ما يحبه الله جل في علاه الأغلب لا يرتضون به ولا يفعلونه، وهذا مش ليست من عنديات نفسي. قال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى قال النبي اختلط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. هذا ضابط الإرادة، الإرادة الشرعية يبقى فيها كما قلنا العلاقة بينهما، وأن الله جل في علاه ما أحبه الله جل في علاه أمر به. ولأنه كما قلنا يعني الكثير من عباد الله جل في علاه جعل لهم اختيارا وكانوا من الظلم بمكان، كما قال الله جل في علاه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. شوفوا يعني هي مسألة المحبة دي، هذه فقط كما قلنا عشان تبين الكفارة والفجارة من المؤمنين الأبرار في هذا الباب. فإذا هذه إرادة الله جل وعلا، قال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على الأمرين، إما الإرادة الكونية وإما الإرادة الشرعية. أنا أردت بس ألفت الانتباه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان في قول الإمام الإسماعيلي، ثم قال لا يسأل عما يفعل وهم والخلق مسؤولون عما يفعل. نعم. قال ولا يسأل عما يفعل. نعم، لأن الله جل في علاه هو خالق الخلق وأنه القادر القوي القهار. لو أن الله جل في علاه عذب خلقه جميعا سبحانه، لو عذب كل الخلق، لو أن الله جل في علاه عذب الخلق الذين خلقهم وألقاهم في النار جميعا ولا يبالي، ولو رحمهم سبحانه جل في علاه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم فمن فضله سبحانه جل في علاه وكرمه، لكنه بحكمته لا يعذب الطائع، مع أننا قلنا لو عذب أهل السماوات والأرض الطائع والطالح، الصالح والطالح، الخلق خلقه والعبيد عبيده، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن كما قلت حكمته تأبى. يعني لو عذب الطائع ورحم الطالح فالخلق خلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه لا يفعل. لما لا يفعل؟ حكمة الله تأبى ذلك، حكمة الله تأبى ذلك، فإن الله من حكمته، فحكمة الله تأبى أن يعذب الطائع وحكمة الله تأبى أن يرحم الكافر. لذلك فإن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. هذا البيت فيه جمل عظيمة من جمل القدر، فنسأل الله أن ينفع بها. لو في أي سؤال تفضل.